والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. هذه الآية بعد قوله جل وعلا: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. بين جل وعلا أنه يهدي من يريد. بين جل وعلا في هذه الآية أصناف الناس في دياناتهم، وأنها ست ديانات، هي الإيمان بالله، المؤمنون بالله ورسله، واليهود، والصابئين، والنصارى، والمجوس، والذين أشركوا. ستة، كما قال قتادة رحمه الله أحد سادات التابعين رحمهم الله: واحد لله وستة وخمسة للشيطان. وفي هذه الآية في سورة الحج قدم الصابئين على النصارى، وفي الآية المشابهة لها في سورة البقرة قدم النصارى على الصابئين، فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقدم النصارى هناك وقدم الصابئين على النصارى في هذه الآية، فلما؟ قال المفسرون رحمهم الله: قدم النصارى هناك لأنهم أهل كتاب، وهم الذين أرسل إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وقدم الصابئين هنا بحسب الوقت، لأن الصابئين كانوا في الزمن قبل النصارى، لأن النصارى هم آخر الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا تقدموا باعتبار الأفضلية، لأن النصارى أفضل من الصابئين، وقدم الصابئون هنا باعتبار الزمن. إن الذين آمنوا المؤمنون بالله جل وعلا الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقوه، ومن صدق محمدا صلى الله عليه وسلم فقد صدق الرسل كلهم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالرسل كلهم. وإن زعم أنه مؤمن بعيسى أو مؤمن بموسى فهو كاذب، لأنه لو آمن بموسى حقيقة ولو آمن بعيسى حقيقة لاتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من نبي من الأنبياء إلا ويأمر أمته بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم إن بعث وفيهم حي. فالمؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مؤمن بالأنبياء كلهم، والكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم كافر بالأنبياء كلهم. إن الذين آمنوا، وعرفنا فيما تقدم الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل، وأنه إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح فيراد بالإيمان عمل القلب، ويراد بالعمل الصالح عمل الجوارح. وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا اعتقدوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم بشهادة التوحيد لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا بجوارحهم الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى من يحتاج إلى ذلك، وقالوا بألسنتهم شهادة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا برفق ولين وحسب ما يتيسر للإنسان من فعل الخير قولا. فالإيمان لا بد فيه من القول والعمل والاعتقاد، فإن كان قول وعمل بلا اعتقاد ماذا يكون صاحبه؟ منافق. قول وعمل بلا اعتقاد، فالمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه وجاهدوا، خرجوا للجهاد معه وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم، لكنهم لما لم يعتقدوا ذلك حقا بقلوبهم ما نفعهم ذلك. وتقدم لنا في درس أمس أن الاعتقاد وحده بدون عمل مع إمكان العمل كذب. لو قال المرء أنا مؤمن بالله ورسوله وقلبي نظيف ولا أحمل حقد ولا غش لأحد، والتقوى ها هنا في القلب، نقول نعم، لكن لا بد من برهان وهو العمل. إن عملت فقد صدقت اعتقادك بفعلك، وإن لم تعمل فأنت كاذب. فلا بد من القول والعمل والاعتقاد. ولا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قول المرء أشهد أن محمد رسول الله وهو غير متابع فهذا كاذب في شهادته، لأن مقتضى الشهادة المتابعة. إن الذين آمنوا، هذه طائفة، وبدأ بهم جل وعلا لفضلهم ولميزتهم على غيرهم، وهؤلاء هم الناجون الفائزون بالجنة يوم القيامة. الصف الثاني اليهود والذين هادوا، وهم اليهود ونبيهم ورسولهم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكتابهم التوراة، كتاب نزل من الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به كما تكلم بالقرآن والإنجيل والزبور، لكنه جل وعلا وكل إلى اليهود حفظه ولم يحفظه جل وعلا هو، لحكمة يريدها الله جل وعلا. فاليهود استحفظوا كتاب الله التي هي التوراة فضيعوها وزادوا ونقصوا وحرفوا، فالتوراة التي بأيديهم الآن ليست هي التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. والذين هادوا والصابئين، الصابئين أهل ديانة، قيل إنهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة إلى الكعبة ويقرؤون الزبور، الكتاب الذي نزل على داود كما قال الله جل وعلا وآتينا داود زبورا. هذا قول لبعض المفسرين رحمهم الله بأنهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون للقبلة ويقرؤون الزبور، ومن عبد الملائكة كفر بالله وإن صلى للقبلة وقرأ الكتاب. وروي عن بعض المفسرين رحمهم الله أنهم قالوا إن الصابئة كانوا على عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ويقال لمن يقابلهم يعني بخلافهم في زمانهم الحنفاء. الحنفاء هم الذين كانوا متبعين لإبراهيم عليه السلام، والصابئة الذين خالفوه، وهم يعظمون النجوم ويعبدونها. القول الأول أن الصابئة هم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. القول الثاني لبعض المفسرين أن الصابئة هم كانوا في زمن إبراهيم عليه السلام، ودينهم تعظيم النجوم وعبادتها. والمجوس قوم يعبدون الشمس والقمر والنار. هذا أصل مذهبهم وظاهره، وإلا فيجوز أن فيهم آخرون يعبدون غير هذا. واختلف فيهم أهم أهل كتاب أم لا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني هذا في الجزية، أنها تؤخذ الجزية من المجوس كما تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى، لأنه روي أن لهم كتاب ورفع. سنوا بهم، هذا في باب الجزية. وأما في باب الزواج فلا يتزوج منهم كما يتزوج من أهل الكتاب، ولا تحل ذبائحهم كما تحل ذبائح أهل الكتاب. والذين أشركوا وهم عباد الأوثان، الذين عبدوا الأصنام. إذن فالأديان كما قال قتادة رحمه الله ستة: خمسة للشيطان وواحد للرحمن، أي لله جل وعلا، وهم المؤمنون. ويؤخذ من هذا ما دل عليه القرآن من أن الضالين عن الصراط المستقيم أكثر ممن تمسك بالصراط المستقيم، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهنا خمس ديانات كلها ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم، ويقابلهم دين واحد وهو الإيمان بالله. فالمؤمن بالله وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء هم الناجون في قديم الزمان وحديثه، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. فمن اليهود من آمن بالله وله ثواب المؤمنين، ومنهم من كان على دين اليهودية، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به. وهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى أجره مرتين: من آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من النصارى من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون من النصارى كثير. وإلى يومنا هذا تجد المسلم من النصارى كثير. وأما المسلم من اليهود فهم قلة، لأنهم اتصفوا بصفة الحسد والبغضة والكراهية للدين الإسلامي وأهله، كما قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فأسلم من النصارى أمم وبلدان كاملة ودول كاملة أسلمت من النصارى في صدر الإسلام وأيام نشاط المسلمين وقوتهم في الدعوة إلى الله جل وعلا وجهادهم في سبيل الله. أسلم من النصارى كثير، منهم من أسلم بالقتال ومنهم من أسلم بأخلاق المسلمين، الذين أسلموا بسبب التجار كثير، والتجار ما كانوا دعاة إلى الله بأقوالهم وخطبهم، وإنما كانوا دعاة إلى الله جل وعلا بأفعالهم ومعاملاتهم، فرغبوا في الإسلام بحسن المعاملة، يتعاملون بصدق وإخلاص مع كل الناس. وهكذا المسلم لا يغش ولا يخادع ولا يكذب. فمن اتصف بهذه الصفات وخالط الكفار بهذه الصفات الحسنة فقد دعا إلى الإيمان بالله ورسوله بفعله قبل قوله. وعرفنا أن اليهود والنصارى تحل ذبائحهم إذا ذبحوا ذبحا صحيحا، وأما إذا كان بالتفطيس أو بالمغناطيس أو بالكهرباء أو نحو ذلك فلا تحل ذبائحهم، كما لو ذبح مسلم بهذا الشكل فلا تحل ذبيحته. وكذلك يجوز نكاح نسائهم، وكره كثير من السلف وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه التزوج من أهل الكتاب إلا عند الحاجة والضرورة. وأما المجوس والصابئون والمشركون فهؤلاء لا تحل ذبائحهم ولا يجوز نكاح نسائهم. والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. ونعرف أن كلمة أن قوله جل وعلا والذين أشركوا يدخل فيها كثير من الناس، ومع الأسف الشديد أنه يدخل فيها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، ينتسب إلى الإسلام لكنه في الحقيقة مشرك كافر، إما أنه لا يصلي وهذا الذي لا يصلي كافر وإن زعم أنه مسلم وتسمى بعبد الله وعبد الرحمن أو قال اسمي محمد كما يقول بعض من لا يصلي وقالوا له لست بمسلم، قال لا أنا مسلم اسمي محمد، أبواه سمياه محمد رجاء أن يكون مسلما حقيقيا لكنه لما ترك الصلاة أصبح كافرا والعياذ بالله وإن كان اسمه محمد. فتارك الصلاة كافر، والداعي للأموات والمستنجد بهم والمستغيث بهم وعابدهم من دون الله أو مع الله كافر بالله وإن زعم أنه مسلم. وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله، أرجو الله أن يرزق المسلمين الفقه في الدين ليعبدوا الله جل وعلا على بصيرة وعلم وهدى، وأن يتجنبوا الشرك الذي تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كان أخوف ما تخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ما وقع فيه كثير من الناس وهو الشرك، وبعضهم وقع في الشرك الأكبر وبعضهم وقع في الشرك الأصغر، والسالم من سلمه الله. والذين أشركوا يدخل فيه أمم كثيرة، يقول الله جل وعلا هؤلاء كلهم وكل يدعي أن الصواب معه وأنه على الحق وأن من دونه على الباطل، لأن اليهود كما قال الله جل وعلا عنهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فكل طائفة تقول إن الحق معنا والطائفة الأخرى ليست على شيء. إن الله يفصل بينهم متى؟ يوم القيامة، يوم القضاء، يقضي الله جل وعلا بين عباده، فيدخل جل وعلا المؤمنين الجنة التي وعدهم إياها، ويدخل من عداهم النار وإن كثروا، لأن النار موعودة بملئها. وبعث النار يوم القيامة كما تقدم قريبا من كل 1999 وواحد إلى الجنة. فلا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين، كثرة الأمم على الضلال، كثرة الكفار في قارات العالم والمسلمون قلة. نعم المسلمون قلة في من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فالمسلمون قليل بالنسبة للأمم، والهالكون كثير، فلا يغتر بهم المرء، لا يقول كيف يكون هؤلاء كلهم على الضلال وقلة من المسلمين على الحق. نقول نعم، هذه سنة الله في خلقه. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ففصله جل وعلا بين عباده، بين خلقه، مبني على اطلاع وعلى مشاهدة، لأن الله جل وعلا يرى أعمالهم، يرى أعمال عباده فيحصيها لهم. وزيادة على رؤيته الكتبة والحفظة، والله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية، فهو يجازيهم جزاء ناتج عن مشاهدته وعلمه بما في قلوبهم ومشاهدته لما عملته جوارحهم. وأعلى المراتب التي يمكن أن يتصف بها المسلم الإحسان، هي أعلى المراتب. والإحسان ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعبد الله كأنك تشاهده. وعليك أن تعتقد، عليك أن تعتقد أن الله جل وعلا يراك ويشاهدك، لأنه لا تخفى عليه خافية جل وعلا، يرى ويسمع ويشاهد سبحانه وتعالى، ويعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية. إن الله على أج إلى شهداء، ولا يحتاج إلى من يعلمه أو من يطلعه من الحفظة أو من الكرام الكاتبين، وإنما هو مطلع جل وعلا على أعمال عباده لا تخفى عليه خافية. والله جل وعلا يبين ذلك لعباده ليعلموا أن الله جل وعلا مطلع عليهم فيعبدون الله كأنهم يرونه ومعتقدين بأن الله جل وعلا يراهم مطلع عليهم. وكما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. أينما كنت في أي مكان وإن اختفيت عن أعين الناس فإن الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.